بارك الله فيكم، ولعلي استأذنكم بقراءة هذا السؤال من أبو حامد، يقول: كان الناس على عقيدة التوحيد، فمن الذي غير هذه العقيدة وجلب لهم الشرك؟ هل هي اختلافهم في الأديان أو اختلافهم في ذاتهم وبواطنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو لا شريك له، خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم وحافظهم، وما خلق المكلفين إلا لعبادته، فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الناس لعبادة الله جل وعلا، وهم لما وجدوا كانوا على التوحيد، على عبادة الله وحده، ثم استهوتهم الشياطين وأغرتهم وأضلتهم، وتعهد إبليس أن يضلهم، تعهد أن يضلهم أجمعين إلا عباد الله. فمن كان متمسكا بدينه، قوي الإيمان، قوي الثبات على الحق، متصلا بالله جل وعلا بالإكثار من ذكره والتوكل عليه والحذر من العدو اللدود الشيطان، ثبت. كان الناس بعد نوح، بعد آدم عليه السلام، على التوحيد ذريته، ثم بدأ الشرك فيهم، فأرسل نوح عليه السلام، وكان بداية الشرك تعظيم الصالحين. الشيطان أغرى الناس بأن يصوروا صورا لعباد الله الصالحين، أغراهم بأن ذلك ليتذكروهم فيتذكروا عبادتهم، فيحملهم التذكر على حسن العبادة لله. ثم إذا تلف هلك الجيل الأول والثاني، اندرست أخبار ذلك العمل. ولذلك قال الله جل وعلا عن نوح وما قال له قومه، حتى قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن دولا إلى آخره. وكان في دعائه: لا تذر عارض من الكافرين الديارة إلى آخره. فأرسل الله جل وعلا على قوم نوح العذاب، أمر نوحا بصنع الفلك إلى آخر ما هو مذكور في القرآن مفصل. وهكذا الناس كلما بعد عهدهم بالنبوة واندرس العلم ونشأ جيل لا علم عنده، ضل الناس واتخذوا رؤوسا جهالا فأضلوهم وتحدثوا عنهم بغير علم. ولذا عبدت الأصنام وعبدت الشياطين وعبدت النجوم والكواكب وعبدت الشمس إلى غير ذلك. وكلما أظلمت الدنيا بظلام الشرك والكفر، بعث الله جل وعلا رسولا يدعو الناس إلى عبادة الله. وما من أمة مضت قبل أمة الإسلام إلا وبعث الله فيها من يدعوها إلى التوحيد. والله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والذين قبلنا كانوا يبعث فيهم أنبياء، وأمة محمد شاء الله جل وعلا أن لا يكون فيها نبي بعده، فمحمد خاتم الأنبياء خاتم الرسل، وشريعته وملته هي مهيمنة على البشرية، بل على المكلفين من جن وإنس، والله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا